يقول عون بن عبد الله تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم يعلم منها إلى ما علم منها، يعني أن الإنسان يجتهد في تحصيل العلوم التي تبين له ما يحل وما يحرم حتى لا يشتبه عليه أمر فيقع في شيء مشتبه. يقول بكر بن خنيس قال كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي، ثم قال قال معروف الكرخي إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك، وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة إذا رأيت أمتي قد اختلفت فاعمد إلى سيفك فاضرب به أحدا، يعني اضرب به الحجر حتى أنه يندثر ولا يصلح للاستعمال، لأن هذا أمر فتنة وشر، فلا تشارك في شيء بسيفك مع أي من الطوائف. قال ثم قال معروف ومجلسي هذا لعله كان ينبغي لنا أن نتقيه، ثم قال ومجيئكم معي من المسجد إلى هنا كان ينبغي لنا أن نتقيه، أليس جاء في الحديث إنه فتنة للمتبوع مذلة للتابع، يعني مشي الناس خلف الرجل، يعني يقول لهؤلاء إن مجيئكم معي فيه نوع فتنة لي أنا، لأن هذا فيه تغرير بي بأن لي شأن وأن لي مكانة، وهذا مما يتنافى مع التقوى. فينبغي للإنسان أن يكون متواضعا لئلا يستشرف الإنسان للتكبر والتعالي فيصاب بشيء من هذا الغرور الذي يتنافى مع التقوى، وهذا من كمال زهده وورعه رحمه الله. يقول ابن رجب رحمه الله وفي الجملة فالتقوى هي وصية الله تعالى لجميع خلقه ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة لأئمتهم، ولما وعظ الناس وقالوا له كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فهذه الأمور مهمة في حياة كل فرد من المسلمين، يجب عليه أن يضع أوامر الله تعالى ونواهيه بين عينيه ويتعامل معها بموجب تقوى الله جل وعلا، فيكون مسارعا إلى فعل الأوامر ممتنعا عن اقتراف النواهي. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أهل التقوى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين على اليهود الظلمة المعتدين، وأن ينصرهم على ينصر إخواننا في العراق على المعتدين والمحتلين، وأن ينصر إخواننا في الشيشان والكشمير وأفغان وفي كل البلاد التي يؤذى فيها أهل الإيمان، إن الله جل وعلا على ذلك قدير وبعباده رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم السائل يسأل يقول: إذا أن إنسانا لم يدرك صلاة السنة قبل الفجر هل يصليها قبل الشروق أو بعدها؟ إذا أن إنسانا لم يتمكن من أداء الصلاة الراتبة قبل الفجر بمعنى أقيمة الصلاة ولم يصليها، فإنه يصليها بعد الصلاة، إلا إذا كان يطمئن إلى نفسه أنه لا ينساها فيؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها، فإن هذا أفضل. لكن إذا كان يخشى أنه ينساها فيصليها بعد الصلاة. يقول: هل ركعة تحية المسجد تغني عن سنة الفجر؟ نقول العكس، سنة الفجر تغني عن تحية المسجد. إذا دخلت المسجد تنوي الصلاة لأنها راتبة الفجر وتغنيك عن تحية المسجد، أما إذا نويت بها تحية المسجد فلا تغني عن الراتبة. وأود أن ننبه إلى أن الإنسان لا يسن له أن يصلي صلاتين، تحية المسجد ثم الراتبة، بل يكتفي بالراتبة وهي تكون تحية للمسجد، لأن هذه الراتبة التي عملها الإنسان في المسجد حيا بها المسجد وأجزاء عن السنتين. جئنا من بلادنا بالطائرة ونزلنا في مطار جدة ثم ذهبنا للطائف، وبعد أيام أحرمنا من الطائف واعتمرنا، هل علينا شيء؟ نقول: لا شيء عليك. هذا يقول: هل لنا أن نقصر صلاة الجمعة ونصلي صلاة العصر بعد صلاة الجمعة ونجمعها مع صلاة الجمعة؟ نقول: لا، الجمعة لا يجمع إليها العصر، وإنما تؤخرون العصر إلى أن يأتي وقتها ما دمتم قد صليتم جمعة، فالجمعة لا يجمع إليها العصر، وإذا حان وقت العصر وأنتم في طريقكم تصلون الصلاة صلاة العصر. ما المراد بضعف أبي ذر رضي الله عنه؟ هل هو كان ضعف جسم أو ضعف عقل؟ لا، هو ضعف عاطفة، إنسان رقيق جدا لا يتحمل المواقف، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، والله إني لا أحب لك ما أحب لنفسي، لا تولين مال يتيم ولا تعمرن على اثنين. فهو عاطفته ضعيفة ورقيق جدا، فربما بهذه العاطفة يضعف في المواقف ولا يتحمل، كما أنكم تعرفون الرجال يختلفون أمام إنسان يصمد أمام المواقف الحرجة، وآخر لا يتحمل موقف ضعيف جدا لا يتحمل. هذا يقول إنه أتى للعمرة هو وعائلته، وغدا سوف يغادر بعد صلاة الجمعة، فما هي آخر الأعمال التي تجب عليه في الحرم؟ أعمال العمرة هي الواجبة وأديتها كما ذكر، فليس هناك شيء واجب، لكن يحسن بالإنسان أن يطوف للوداع قبل سفره. وطواف الوداع واجب بالنسبة للحجاج، وأما المعتمرين فليس بواجب، لكن يجمل بالإنسان ويحسن أن يودع هذا المكان بالطواف. هذا يقول: لاحظ أن بعض المحرمين لا يبالي بظهور السرة أثناء الإحرام، هل هي من العورة؟ نقول نعم، السرة من العورة، يجب على الإنسان أن يستر ما بين السرة إلى الركبة، فالسرة والركبة من العورة لا بد من سترها. ولو أن إنسانا طاف وسرته مكشوفة فطوافه غير صحيح، لأن من شرط الطواف ستر العورة، وهذا قد بدا شيء من العورة. يقول: ما المقصود من القصر في السفر؟ هل هو أثناء الطريق أو يكون حتى إذا وصل إلى بلد يقيم فيه يومين أو ثلاثة، علما بأن له دار في ذلك المكان؟ الإنسان المسافر هو الإنسان غير المستقر في بلد يريد أن يبقى فيه 4 أيام فأقل، فهذا حكمه حكم المسافر. كذلك لو أن إنسانا جاء إلى بلد وهو لا يدري كم يجلس فيه، يوم أو يومين أو شهر، فجلس مدة طويلة وهو في كل يوم يظن أنه سيسافر غدا، فهذا حكم المسافر، يترخص برخص السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في اليوم الرابع من ذي الحجة إلى مكة، وجلس يقصر في مكة 4 أيام، ثم انتقل إلى منى، ثم انتقل إلى عرفات، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، وهو في هذه الفترة كلها كان يقصر. ختان الإناث يعني البنات بالنسبة للأبناء للبنين، الختان واجب لأنه من لوازم الطهارة، فلو لم يختن الذكر لا يتنظف المحل من البول، فالطهارة وهي الختان بالنسبة للبنين واجبة، وأما بالنسبة للإناث فهي مباحة وجائزة وليست واجبة. يقول: ما حكم قص اللحية وليس حلقها، وما الفرق بين المحرم والمكروه؟ قص اللحية وحلقها كله محرم، لكن درجة التحريم تختلف، فحلقها ليس كقصها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ من لحيته شيء، وكانت كثة. وورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر وحلق شهر رأسه أخذ من لحيته ما زاد عن القبضة. هذا الذي ورد فيما يؤخذ من اللحية في هذا المجال، وأما أن يخففها يعمله بعض الناس هذا ليس عليه دليل. وأما سؤال عن الفرق بين المحرم والمكروه، فالمحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يسأل عن كرت الجوال، يقول بطاقة سواء في بعض المحلات 5 ريال، في البعض الآخر 100، وأنا اشتريته 100 بشرط أني أدفع له المبلغ بعد شهر، وهو اشتراه 95 ويأخذ 5 ريال مثل، فهل هذا في شيء؟ لا يظهر لي أن فيه شيء، لأن هذه البطاقة ليست نقدا، ليست عملة، وإنما هي سلعة تستحق بها الحصول على قدر معين من المكالمات في الهاتف. فهذه بضاعة، مثل ما لو اشتريت جبنا او ارز او سكر او غيرها، فقد تبيع تشتري الكيلو بريال او تشتريه بريال وربع، او تشتري الكيس ب90 او تشتري الكيس ب100 ونحو ذلك، فلا يظهر لي ان فيه شيء ان شاء الله. لا أعرفه ولا أدري ما المقصود منه. صاحب السؤال هذا وين؟ لا يمكن يسأل عن الله هي من أكبر الحسنات، ثم قال: عمل يخرج إلى الجنة ويبعد عن النار. كلام غير متصل فيما يبدو. حديث البطاقة لو وضعت لا إله إلا الله في الشفة السماوات السبع والأراضين السبع في ستة لمالت بهن لا إله إلا الله. فالإنسان إذا قالها عن اعتقاد والتزام بمقتضاها وعمل بما تدل عليه فإنه لا يعدلها شيء، وهي الكلمة الفارقة بين الإيمان والكفر، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل جنة. لنكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.